بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، قابل تو إل مين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية ببيونغيانغ صحفية وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 13 السبت. قال الممثل إن يوم 15 آب هو يوم تاريخي تم فيه إنقاذ مسير البلاد وأبناء الشعب الكوري من الحكم الاستعماري للإمبريالية اليابانية وفتح مجال جديد لازدهار الأمة. وأضاف أن جميع أبناء الشعب الكوري يشعرون بإلحاح وبحرارة من صميم قلوبهم مدى عدم مآسر رئيس كيم إيل سونغ محسن انبياس الأمة الوطني الفات والخاصة بتحرير الوطن، وذلك في هذا اليوم حيث يتم إظهار كرامة أمة الشمس وشرفها على الملأ. وأكد على أن مآثر رئيس كيم إيل سونغ العظيم الخاصة بتحرير كوريا تشع اليوم أشعتها السعودية جيلان بدا جيل لوجود المارشال المحترم كيم جونغ أون.